هذا السائل أحمد عباس من السودان بعث بمجموعة من الأسئلة. في السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، في صلاة الجمعة ما حكم الدعاء في نهاية الخطبة قبل الصلاة؟ أقصد بالدعاء دعاء الإمام، وما هو الدليل في ذلك؟ مأجوري. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدعاء يوم الجمعة بين الخطبتين لا بأس به، بل هو خير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه، وهي من خروج الإمام، يعني دخول المسجد، إلى أن تقضى الصلاة. فالدعاء بين الخطبتين دعاء في ساعة ترجع فيها الإجابة، وكذلك الدعاء في الصلاة صلاة الجمعة. وأما الدعاء بعد الخطبة الثانية فليس بمشروع، لأن ما بعد الخطبة الثانية إقامة الصلاة ثم الصلاة، وليس في هذا الوقت دعاء. والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدعو في هذا الموضع. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه ذلك صار تركه من السنة. ثم إن الإنسان إذا انشغل في الدعاء في هذا الوقت انشغل عن ملاحظة تسوية الصفوف والتراص فيها وما أشبه ذلك. وتسوية الصفوف من تمام الصلاة، حتى قال بعض أهل العلم إن التسوية واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. والقول بوجوب تسوية الصفوف قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يهدد بمثل هذا الأمر العظيم إلا في ترك واجب. لكن هل يقال ببطلان الصلاة إذا لم يسووا الصف؟ يحتمل أن يقال بذلك، ويحتمل أن يقال إنها لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أو قال: من إقامة الصلاة. ثم إن هذا واجب للصلاة وليس واجبا فيها، فالأقرب هو أن من لم يقم الصفوف فهو آثم ولكن صلاته صحيحة. فالتشغل بالدعاء في هذا الوقت يستلزم التشاغل عن إقامة الصفوف بتسويتها والتراص فيها وإكمال الأول في الأول. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل الساحر كافر؟ وما هو الدليل؟ وهل تجوز الصلاة خلفه؟ وماذا علي أن أفعل إذا صليت خلف مثل هذا الإمام في الوقت الذي لا أعلم أنه ساحر؟ هل صلاتي السابقة تكون باطلة؟ نعم. السحر نوعان: نوع كفر ونوع عدوان وظلم. نعم. أما الكفر فهو الذي يكون متلقا من الشياطين، فالذي يتلقى من الشياطين هذا كفر، ودليل ذلك قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا النوع من السحر كفر مخرج عن الملة، يقتل متعاطيه. واختلف العلماء رحمهم الله: لو تاب هذا الساحر هل تقبل توبته؟ فقال بعض أهل العلم إنها تقبل توبته، لعموم قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا تاب هذا الساحر وأقلع عن تعاطي السحر فما الذي يمنع من قبول توبته؟ والله عز وجل يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن إذا كان قد تسبب بسحره في قتل أحد من الناس أو عدوان عليه في مجمل القتل فإنه يضمن بحق الآدمي، فإن كان بقتل قتل قصاصا، وإن كان بتمريض نظر في أمره، كان بإفساد مال ضمن هذا المال. النوع الثاني من السحر سحر لا يكون بعمل الشياطين لكنه بأدوية وعقاقير وأشياء حسية، فهذا النوع لا يكفر، ولكن يجب أن يقتل فاعله درءا لفساده وإفساده. أحسن الله إليكم شيخ محمد. كثر في زماننا هذا السحر، في نظركم ما الأسباب وما العلاج؟ الأسباب بارك الله فيك هو قلة خوف الله عز وجل وضعف الإيمان في النفوس، وحب العدوان على الغير. ولهذا كان يجب على كل ساحر أن يتوب إلى الله ويقلع قبل أن يأتيه الموت وهو على ما هو عليه من هذا الذنب العظيم، فيندم أشد الندم. ومن أسبابه أيضا انفتاح الناس علينا وانفتاحنا على الناس، لأن كثيرا من هذا النوع إنما أخذه الناس من الخارج، التحقوا ذهبوا إلى الناس وجاء الناس إليهم وحصل الشر والفساد. فالواجب على من ابتلي بهذا الأمر أي بالسحر أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقلع عنه وأن يفك السحر عمن سحره ويبادر بذلك. وإذا كان قد ترتب على سحره شيء من الضرر فليقوم بضمانه أو استحلال صاحبه، لأن الناس سوف يبعثون، ليس الناس ليس لهم دار إلا هذه الدنيا، بل سيبعثون ويجازون. فالواجب الحذر من تعاطي السحر، والواجب على من ابتلي به أن يتوب إلى الله منه وأن يضمن كل ما ترتب على سحره من ضرر على الآخرين أو يستحلهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. من أسئلة هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: ذكر ابن القيم في كتاب الداء والدواء جواب الكافي في فصل أوقات الدعاء من بين الأوقات دبر الصلوات أي بعد نهاية الصلاة، ولكنه لم يقل قبل السلام، وأيضا لم يذكر آية أو حديثا أو مرجعا، فهل الدعاء الفردي برفع اليدين بعد الصلاة جائز أم لا، وما الدليل مأجوري؟ نعم، أقول إن النصوص القرآنية والنبوية يفسر بعضها بعضا، فإذا جاءت كلمة دبر الصلاة نظرنا إن كان المقيد بدبر الصلاة دعاء فالمراد بدبر الصلاة آخرها قبل السلام، وإن كان المقيد بدبر الصلاة ذكرا فالمراد به ما بعد السلام. دليل ذلك: أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فدل هذا على أن ما بعد التشهد وقبل السلام محل للدعاء، فليصنمه الإنسان بأن يدعو الله تعالى بما أحب، ولا وما جاء من فما جاء من الدعاء مقيدا بجبر الصلاة حملناه على ما كان في آخر الصلاة. فإن قال قائل هل دبر الشيء من الشيء أو دبر الشيء ما جاء بعده؟ قلنا حسب السياق، قد يكون ما بعده وقد يكون ما قبله. فدبر الصلاة إذن يفسر بحسب ما تقتضيه الأدلة. فالدعاء إذا قيل إذا علق بدبر الصلاة فالمراد آخرها قبل السلام، ومن ذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حيث قال إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذا الدعاء يكون قبل السلام. أما إذا كان المقيد بدور الصلاة ذكرا فهو بعد الصلاة، لقول الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فهذا هو الضابط في هذه المسألة. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام من سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال 800 لا إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دبر كل صلاة يعني مكتوبة غفرت خطاياه ولو كانت من زبد البحر. المراد بالدبر هنا ما بعد السلام لأنه هو محل الذكر. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة من برنامج تقول هل هذه سائلة نعم ميم سين القصيم البكيرية تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله أنا مسلمة والحمد لله أصلي وأصوم ولكن المشكلة عندي في الوضوء ينتابني الوسواس الذي يجعلني أستمر في الغسل وطول الوقت أفكر في الآخرة والعذاب في نار جهنم وأنا الآن خائفة جدا لذلك أطلب من فضيلتكم أن توجهوا لي نصيحة حول هذا الموضوع. نصيحتي لهذه السائلة ولغيرها ممن ابتلوا بالوسواس في الوسواس وهم كثير نعم شيخ أن يعرضوا عن هذا الذي يقع في نفوسهم إعراضا تاما بعد أن يستغيثوا بالله من الشيطان الرجيم، لأن الوساوس التي تكون في القلب من الشيطان. فمثلا الإنسان إذا توضأ وغسل وجهه غسل يديه غسل مسح رأسه وأذنيه وغسل رجليه لا حاجة إلى أن يقول لعلي ما فعلت خلاص مرة واحدة يكفي، مرتين أفضل، ثلاث مرات أفضل، أربع مرات إساءة. ولهذا قال جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولم يجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وضوءه على ثلاث، فأعلى ما يسمح به للمرء في التكرار هي الثلاث ولا يزيد عليها. ربما يعمل الإنسان هذا العمل لكن لكونه موسوسا يكون قلبه يعصر ويمتقع لونه ويقول ما أتممت أنا لا أزال على حدث. أقول له نعم صلي ولو كنت تعتقد هذا، صلي ولو كنت تعتقد أنك لم تتوضأ، لأنك إذا أهنت الشيطان بهذا الفعل الحازم الجازم خمس مع ذكر الله عز وجل، هذا من أهم ما يطرد به الوسواس، العزيمة الصادقة مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والاستعانة به على الحزم وأن لا يكفي الإنسان لهذه الوساوس. لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في الطواف ولا في السعي ولا في غيرها. يذكر أن أحد العلماء رحمه الله وهو ابن عقيل من فقهاء الحنابلة أتاه رجل يستفتيه وقال له إنه تكون علي جنابة، فأذهب إلى الفرات أنغمس فيه للغسل من الجنابة ثم أخرج وأقول إن الجنابة لم ترتفع، فماذا ترى أيها الشيخ؟ أظن الشيخ فكر، جلس يفكر إن لم أكن نسيت، لكنه قال له أرى أن لا تصلي، أرى أن لا تصلي، كيف ألا أصلي؟ قال نعم لا تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. وأنت مجنون كيف يكون عليك جنابة وتذهب إلى النهر وتنغمس فيه لترفع جنابة عن نفسك ثم تقول ما ارتفعت الجنابة؟ هذا جنون، فأرى لا تصلي. فتفطن الرجل لنفسه بهذه الكلمة من هذا العالم الجليل رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عين عين من جمهورية مصر العربية، يقول السائل لي بعض الأقارب لا يهتمون بالصلاة وذلك لجهلهم لأنهم لا يعرفون فضل هذه الصلاة، ولي لأنهم لا يعرفون فضل هذه الصلاة، ولمجموعة من الأخوات من النساء تزوجنا من هؤلاء الرجال الذين لا يصلون، فما حكم الإسلام في هذا الزواج؟ وأخواتي التي تزوجنا من هؤلاء الرجال الذين لا يصلون إلا قليلا، لأنهم يقولون يجهلون ذلك، ماذا علينا تجاه هؤلاء؟ إذا كانوا لا يصلون إلا قليلا فيعني هذا أنهم يصلون ويخلون، وهذا لا يؤدي إلى الكفر، لأنهم لم يتركوا الصلاة أصلا، إنما يتهاونون في بعض الأوقات، فليسوا كفارا، وحينئذ يكون نكاحهم صحيحا. أما إذا كانوا لا يصلون أبدا فمرجعوا ذلك إلى القضاة في بلدهم. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة أختكم في الله نون سين. نعم. فضل. قبل أن نأخذ السؤال الثاني هذا، أنصح هؤلاء الرجال بأن يقوموا لله عز وجل وأن يعبدوه، وأن يعلموا أن الصلاة عمود الدين، فإذا كان البناء لا يقوم إلا بأعمدة فالإسلام لا يقوم إلا بالصلاة، وأقول لهم إن الذي لا يصلي أبدا قد قام الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس الصحيح والنظر الصحيح على أنهم كفار، ولنا في هذا رسالة مختصرة مفيدة لو رجعوا إليها لعل الله يفتح عليهم. وحتى لو قلنا إنه ليس بكافر فهو أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر ترك الصلاة، ولو قلنا إنه ليس بكافر، ومعلوم أنهم يربؤون بأنفسهم أن يشربوا الخمر أو يزنوا أو يسرقوا إلا ما شاء الله منهم، فإذا كانوا يربؤون بأنفسهم عن فعل هذه الفواحش فليربؤوا بأنفسهم عن ترك الصلاة. والحقيقة أن الذي يوجب التهاون بالصلاة هو أن الإنسان لا يشعر بروح الصلاة، لا يشعر بأنه واقف بين يدي الله عز وجل الذي هو أحب شيء إليه، لا يشعر بأنه يناجي الله، حيث إنه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصلي ولعبدي ما سأل، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لا يشعر بهذا، لا يشعر بأن الله يراه قائما وراكعا وساجدا وقائدا. لو كنا نشعر بهذا لكانت الصلاة قرة أعيننا كما كانت قرة عين الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك كانت الصلاة أثقل شيء على كثير من الناس. وليعلم الإنسان أنه إذا ثقلت عليه الصلاة فإنه شبيه بالمنافقين إن لم يكن منافقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذا يدل على أنهم على أن الصلاة ثقيلة على المنافقين، لكن هاتين الصلاتين أثقل شيء عليهم. ويدل على ثقله عليهم أي على المنافقين قول الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ليش قاموا كسالى؟ إلا لأنها ثقيلة عليهم. فليحذر الإخوة المسلمون من إضاعة الصلاة، وليتوبوا إلى الله وليحسنوا صلاتهم. أسأل الله أن يعينني وإياهم على إحسانها وإقامتها على الوجه الذي يرضى به عنا. اللهم آمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. السائلة نون سين سين تقول إذا صليت وبعد الصلاة تذكرت أنني لم أغسل ذراعي هل أعيد الصلاة؟ إذا تيقنت أنها لم تغسلها وجب عليها أن تعيد الوضوء والصلاة، وأما إذا كان مجرد شك فليس عليها شيء، صلاتها صحيحة ووضوءها كامل. هل يجوز تقول لزوجها أن يصافح زوجة أبيها؟ لا، لا يجوز لزوجها أن يصافح زوجة أبيها، ومعلوم أن زوجة أبيها غير أمها. أما لو صافح أمها فلا بأس، لأن أم الزوجة محرم للزوج. نعم. أحسن الله إليكم. إذا ضحك الإمام في صلاة النفل هل تبطل صلاة المأمومين؟ على كل حال إذا ضحك الإمام في صلاة الفريضة والنافلة بطل الصلاة، فيتم المأمومون صلاتهم وحدهم، وعليه هو أن يعيد صلاته من أول. نعم. في آخر أسئلة هذه السائلة تقول إذا أقيمت الصلاة وهي لم تصلي الراتبة هل تكمل الصلاة أم تصلي ركعة واحدة وتسلم؟ يعني كأنها شرعت في الصلاة. نعم. إذا أقيمت الصلاة والإنسان يريد أن يصلي مع الجماعة، نعم، فإن كان في الركعة الثانية من الراتبة أتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطعها. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا يقتضي امتناع ابتداء الصلاة غير المكتوبة. وقال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا يدل على أن المتنفل بالراتبة إذا أدرك ركعة كاملة قبل الإقامة فقد أدرك الصلاة فليتمها خفيفة. هذا هو القول المفصل، وهو قول وسط بين قولين، أحدهما أنه متى أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة بطل الصلاة ولو لم يبق عليه إلا التشهد، والثاني أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها إلا أن يخشى أن يسلم الإمام قبل أن يتمها فحينئذ يقطعها. وما قلناه وسط بين قولين، وله أدلة وله دليل كما ذكرناه. أحسن الله إليكم شيخ. السائلة شين ألف حاء من الرياض تقول بالنسبة للبنج الذي يوضع، بالنسبة لإيش؟ البنج الذي يوضع في السن في نهار رمضان، تقول هل علي قضاء في ذلك اليوم إذا أخذت هذا البنج؟ لا، لأن البنج لا يفطر، البنج موضعي يؤثر على الموضع بالخمورة ولكنه لا يصل إلى المائدة. فمن بنج في وهو صائم نفل أو فرض فصيامه صحيح. تذكر السائلة وتقول بأنها طهرت من الحيض قبل الفجر الثاني ونوت الصيام واغتسلت بعد خروج وقتها بدقيقة أو دقيقتين، فهل عليها قضاء ذلك اليوم؟ ليس عليها ذلك، ليس عليها قضاء. يعني إذا طهرت المرأة قبل الفجر ونوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله من غير احتلام فيصوم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة ما حكم صيام شهر محرم كاملا من 1 إلى 30؟ هو سنة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. أحسن الله إليكم. ما رأيكم يا فضيلة الشيخ بالشخص الذي تصدق عن كل من اغتابه على كل من اغتابه بعد أن تاب إلى الله من ذلك؟ إذا تاب الإنسان من الغيبة توبة نصوحا فإن من تمام توبته أن يستحل الشخص الذي وقعت منه الغيبة عليه إن كان يعلم أنه قد بلغه أنه قد اغتابه. أما إذا كان لم يعلم فيكفي أن يستغفر له وأن يذكر محاسنه في المكان الذي كان يغتابه فيه، لأن الرجل إذا أحسن إلى من اغتابه بالثناء عليه بما هو أهله فالحسنات يذهب السيئات. الحمد لله. تقول السائلة في آخر أسئلتها يا فضيلة الشيخ نومي كثير، فهل هناك أسباب تعين على تخفيف النوم بحيث لا أنام إلا ساعات قليلة من أجل العبادة؟ لعل هناك أسبابا، لأن البدن إذا خرج عن الاعتدال الطبيعي فإنه لن يخرج إلا لمرض. وحينئذ أشير على السائلة أن تراجع المستشفى حتى يتبين ما سبب هذا النوم الكثير. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.